أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في كتاب التذكرة في أصول الفقه للإمام بدر الدين المقدسي، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل إذا تعارض لفظان إلى آخره. ليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل إذا تعارض لفظان ولم يمكن الجمع بينهما، فإن علم التاريخ فالثاني ناسخ، وإن لم يعلم ذلك رجح أحدهما وعمل به، فإن لم يترجح أحدهما ترك وعدل إلى غيرهما من أدلة الشرع، فإن لم يوجد في الشرع دليل على تلك الحادثة ففيه ثلاثة أوجه أحدها يخير المكلف في الأخذ بأيهما شاء، إذ ليس في العقل حظر ولا إباحة، والثاني يؤخذ بالحظر منهما لأنه الأصل، والثالث يؤخذ بالمبيح لأنه الأصل. نعم، أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: فصل إذا تعارض لفظان ولم يمكن الجمع بينهما، فإن علم التاريخ فالثاني ناسخ. فقوله ولم يمكن الجمع بينهما إشارة إلى أنه إن أمكن الجمع وجب الجمع، وهذا أول مسلك يسلكه المجتهد إذا تعارض في نظره هو نصان شرعيان. إذن المسلك الأول سوف يكون الجمع بين الدليلين عند جمهور العلماء، يقدمون الجمع خلافا للحنفية أو لكثير من الحنفية. فإن أمكن الجمع وجب الجمع، لأن في الجمع عملا، نعم فيه جمع، فيه عمل بكلا الدليلين ولو من وجه، وهو لا شك أولى من إهمالهما معا أو إهمال أحدهما، إهمالهما معا كما في المرحلة الرابعة، المسلك الرابع، إهمال أحدهما كما في المسلك الثاني والثالث، فلهذا قدم الجمع، لأن في المسلك الثاني هو النسخ ففيه ترك لأحد الدليلين، وفي الترجيح المسلك الثالث فيه ترك لأحد الدليلين. طيب في المسلك الرابع وهو التوقف، أو هو ترك لكلا الدليلين، فلهذا تقدم الجمع عليهما، وهذا الصحيح أنه يجمع بين الدليلين ولو من وجه، لأن الأصل في النصوص الشرعية أنها نزلت أو وردت للعمل، فترك العمل خلاف الأصل. ومثال الجمع، المثال المشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث الثاني وهو صحيح أيضا، قول ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، أو كما ورد. فيجمع بينهما الجمع المشهور، وهو أنه إذا كان في بنيان جاز، وإن كان في خلاء لا يجوز. والأمثلة على في الجمع كثيرة. المسلك الثاني قوله: فإن علم التاريخ فالثاني ناسخ. نعم، المسلك الثاني هو النسخ، وبعضهم يقدم الترجيح على النسخ، لكن تقديم النسخ مشهور عند كثير من العلماء، والسبب في تقديمه على الترجيح أن النسخ كثير في الشريعة، ولا شك أن العمل بالكثرة أولى. فإذا علم التاريخ الثاني يكون ناسخا للأول. الثاني في التاريخ يعني الثاني من حيث الوقت الذي نزلت فيه الآية أو ورد فيه الحديث يقدم على ينسخ المتقدم. والنسخ كثير، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثم يعارضه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فيكون الثاني ناسخا للأول ويتعين صيام شهر رمضان ويكون ناسخا للتخيير. المسلك الثالث هو الترجيح، وأشار إليه بقوله وإن لم يعلم ذلك أي التاريخ، رجح أحدهما وعمل به. فهذا هو الطريق الثالث الذي يسلكه المجتهد عند تعارض النصوص الشرعية، وهو الترجيح، ترجيح أحد النصين على الآخر. والترجيح أمثلته أيضا كثيرة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث من بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن توضأ ومس ذكره فقال إن هو إلا بضعة منك، يعني ليس عليك وضوء أو كما ورد. فيرجح طبعا حديثان متعارضان وجهل التاريخ، فلا بد من الترجيح. ويرجح حديث بسرة رضي الله عنها في نقض الوضوء بمس الذكر لعدة مرجحات، فمنها أنه مخالف لأصل البراءة، فمع صاحبه زيادة علم، بخلاف حديث طلق فإنه موافق للبراءة الأصلية فليس فيه زيادة علم، لأنه لولا حتى الحديث هذا لعرفنا أن مس الوضوء لا ينقض بأصل البراءة، فما زادنا هذا الحديث شيئا في الحكم، في أصل الحكم. وأيضا أن يعني مصححيه أكثر من علماء الحديث، مصححو حديث بسرى أكثر من مصحح حديث طلق، ولأنه أحوط، فأيهما أحوط وأبرأ لذمة المكلف إذا مس ذكره بعد الوضوء، أن يذهب ويتوضأ أو يبقى على وضوئه؟ الأحوط والأبرأ لذمة المكلفين أن يعيد الوضوء. نعم. قال فإن لم يترجح أحدهما، هذا هو الطريق الرابع الذي يسلكه المجتهد عند تعارض النصوص الشرعية. قال فإن لم يترجح أحدهما تركا وعدل إلى غيرهما من أدلة الشرع، ترك معا يترك العمل بالحديثين، لأنه لو عمل بأحد الحديثين لكان ترجيحا بلا مرجح، وهذا لا يجوز لا شرعا ولا عقلا أن ترجح المتساويات، ترجح بين المتساويات بلا دليل، لا يصح هذا. قال وطبعا هذا لا يوجد له مثال، لأنه إن جهل بعض المجتهدين طريقا للجمع أو معرفة بالتاريخ أو طريقا من طرق الترجيح، إن جهل فغيره لا يجهل، لأن العلماء لا يجتمعون على الجهل بشيء من دين الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة أو كما ورد. قال: فإن لم يوجد في الشرع دليل على تلك الحادثة ففيه ثلاثة أوجه، يعني في المذهب، وهي ثلاثة مذاهب في المسألة. أحدها هذا الوجه الأول، يعني فهو قول بعض الحنابلة، إذا ما دام أنه وجه فهو قول لبعض الحنابلة، وهو أيضا قول بعض المالكية وجماعة من المعتزلة. يخير المكلف في الأخذ بأيهما شاء، إذ ليس في العقل حظر ولا إباحة. يخير المكلف في الأخذ بأيهما شاء، هذا قول. إن فقد الأدلة كلها يرجع إلى الأدلة المتعارضة، الدليلين متعارضين، فيختار أحدهما لتساويهما، فهما كالطريقين، مثل الشخص السالك الذي يمشي ثم يجي الطريقين، وكلاهما يوصل إلى المطلوب، يتخير له أن يختار الأول أو الثاني. قال: إذ ليس في العقل حظر ولا إباحة، يعني العقل لا يحظر شيئا ولا يبيح شيء، إنما الذي يبيح الأشياء أو يحظرها هو الشرع، الدليل الشرعي. فحينئذ ليس عندنا أصل الآن، يعني فقدنا الأدلة الشرعية، فلا يمكن أن نذهب إلى الدليل العقلي، لأن العقل لا يحظر ولا، أي لا يحرم ولا يبيح. طيب، فقدنا الأدلة ولا يصح أن نستدل بالعقل، ماذا بقي؟ التخير. لماذا التخير؟ قالوا: لأن فيه عملا بالدليل بحسب الإمكان. يعني كما قلنا من قبل أن الأصل في النصوص الشرعية أن تأتي ليعمل الناس بها، وهذا الذي اختار أحد الدليلين المتعارضين عمل أو لا؟ عمل في الجملة، يعني عمل بحسب إمكانه، وإمكانه أن يعمل بأحد النصين، إذ لا يمكن أن يعمل بكلا النصين وهما متعارضان، كل دليل يقتضي عكس الدليل الآخر، فليس في إمكانه إلا أن يعمل بأحد الدليلين فيكون عاملا بالنص الشرعي في الجملة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا دليل المذهب الأول. قال: والثاني، أي الوجه الثاني، يؤخذ بالحظر منهما. هو لو قال الحاضر كان أحسن، لأن الحاضر وصف للدليل، وكلامنا في تعارض الدليلين، والحظر هو وصف لأثر الدليل. ما هو أثر الدليل؟ الحكم. يؤخذ بالحاضر منهما، أي من الدليلين المتعارضين، لأنه الأصل. هذا قول الثاني، وهو قول أيضا لبعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية، ذهبوا إلى هذا، أنه يؤخذ بالدليل الذي يمنعك من الفعل. قال: لأنه الأصل، يعني هو الأصل في التكاليف الشرعية، الأصل في التكاليف الشرعية الحظر، ولهذا لا يثبت شيء منها إلا بدليل شرعي. ومعنى الحظر عدم الفعل، لأنه إذا كان الشيء محظور إذن أنت لا تفعله، فإذن الأصل هو عدم الفعل، فإذن يؤخذ بالحاضر لأنه هو الذي يمنعك من الفعل. قال: والثالث، أي الوجه الثالث في المسألة، وهو قول لبعض الحنابلة وبعض المالكية أيضا، قالوا: يؤخذ بالمبيح لأنه الأصل، يؤخذ بالمبيح لأنه الأصل. أصل ماذا؟ قالوا أصل البراءة. البراءة الأصلية هي الإباحة، ولهذا بعضهم سمها الإباحة الأصلية، البراءة الأصلية، أو قال الإباحة الأصلية. فإذن يأخذ بالنص الذي يوافق البراءة. نعم. وطبعا هذا يتصور، كل ما ذكره المؤلف يتصور فيما إذا كان الدليلان المتعارضان أحدهما حاضر والآخر مبيح، وإلا فقد يقع التعارض بين غير الحظر والإباحة من الأحكام. نعم. وكما قلت لكم ثمرة الخلاف تنبني على ماذا؟ تنبني على وجود ذلك، يعني وجود المرحلة الأخيرة هذه، وهذا من حيث الواقع غير موجود في الجملة بالنسبة للجملة، لكن بالنسبة لأحد المجتهدين يمكن أن يحصل عنده أنه لا يعرف جمعا ولا نسخا ولا ترجيحا ولا غير ذلك، فيلجأ إلى التخير أو ما وافق الحظر أو ما وافق الإباحة. تفضل يا شيخ. فصل. يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. طبعا بعض الأصوليين بعض الأصوليين يذكر ما ذكره المصنف هنا في أنه يتخير أو يأخذ بالمبيح أو يأخذ بالحاضر، يذكرونه في تعارض النصين فيجعلونه من المرجحات، يعني في المسلك ماذا؟ الثالث. أحسنتم، المسلك الثالث الذي هو الترجيح، بعد الجمع والنسخ يأتي الترجيح، فيذكرون من المرجحات ترجيح الحاضر، وبعضهم يرجح المبيح، ولا يذكرونه في الصورة التي ذكرها المصنف وهو عند فقد جميع الأدلة. نعم. فضل يا شيخ. فصل. فصل. يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد نص عليه، وهو قول أكثر الفقهاء، وحكى أبو الخطاب وجها أنه لا يجوز، وقال أبو حنيفة إن كان عموم القرآن قد خص بمسألة إجماعية خص بخبر الواحد وإلا فلا. إلى هنا تنتهي المسألة الأولى تحت هذا الفصل، لأن الفصل هذا عقده المصنف رحمه الله لأكثر من مسألة، فالمسألة الأولى هي تخصيص العموم بخبر الآحاد، فقال المصنف رحمه الله يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. ولو أن المصنف رحمه الله قال عموم النص لكان أحسن من قوله عموم القرآن، لأن النص يتناول الآية ويتناول الحديث، يتناول القرآن ويتناول السنة، وما ذكره في المسألة هنا الخلاف الذي ذكره في المسألة يجري في تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد وتخصيص عموم السنة بخبر الآحاد، فلا وجه لقوله عموم القرآن، فلو قال عموم النص لكان أحسن. تفضل شيخ. والله نعم. مثال تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فالميتة هذا اللفظ المحلى بأل هذه استغراقية، فالمعنى حرم عليكم كل ميتة، ثم جاء في الخبر خبر الأحد أحلت لنا ميتتان السمك والجراد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثل تخصيص عموم السنة بخبر الأحد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فقوله ما في قوله فيما، ما هذه اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، يعني كل شيء سقته السماء تخرج منه العشر زكاة. ثم خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخرج من العموم ما دون الخمسة أوسق فلا يجب فيه العشر. فقال المصنف رحمه الله: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد نص عليه. من هو الذي نص عليه؟ الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر الفقهاء، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم، هو قول أكثر الفقهاء، قول المالكية والشافعية والحنابلة، جمهور العلماء على القول بجواز تخصيص العموم، عموم النصوص الشرعية بأخبار الآحاد مطلقا. ومعنى مطلقا أي سواء كان هذا العموم العام، هذا سواء كان عاما محفوظا أو عاما مخصوصا، وسواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، فالخاص عندهم دائما يقدم على العام. ثم ذكر المصنف رحمه الله المذهب الثاني بقوله: وحكى أبو الخطاب وجها أنه لا يجوز. هذا المذهب الثاني، لا يجوز تخصيص العمومات بأخبار الآحاد، وهو وجه في المذهب، وجه ضعيف، وهو قول بعض المتكلمين. المذهب الثالث في المسألة ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وقال أبو حنيفة: إن كان عموم القرآن قد خص بمسألة إجماعية خص بخبر الآحاد، عفوا خص بخبر الواحد، وإلا فلا. هذا المذهب الثالث، وتلاحظون أن المذهب الثالث فصل، يعني وقع تفصيلا بعد إطلاقين، فالمذهب الأول فيه إطلاق، والمذهب الثاني فيه إطلاق، والمذهب الثالث فيه تفصيل، أي أن الحكم يختلف بحسب الأحوال. فننظر إلى العام: إن كان عموم النص، إن كان عاما محفوظا لم يجوز تخصيصه بخبر الآحاد، وإن كان عاما مخصوصا أي سبق أن خص بما يصح التخصيص به فإنه يقبل التخصيص بخبر الآحاد. فقال: قد خص بمسألة إجماعية، ولو قال بدليل قطعي كان أحسن، يعني كان أشمل، لأنه يتناول صورة الإجماع وصورة النصوص القطعية، فلو قال بدليل قطعي، الدليل القطعي يشمل الإجماع ويشمل النص المتواتر من آية أو حديث متواتر، فيكون أحسن. نعم، مثال ما خص بالنص قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، فإنه عام، ثم خص منه أهل الكتاب بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون، إلى أن قال: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فيخرج من عموم المشركين أهل الكتاب، يخرج بالنص. ومثال خروج يعني تخصيص العام بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ثم خص منه العبد القاذف، العبد إذا قذف، فإن قوله والذين يرمون، الذين اسم موصول فيفيد العموم، فيشمل الأحرار والعبيد وكل أحد. ثم يخرج منه العبد القاذف فيجلد كم؟ 40 لا 80 بالإجماع. والحكم وماذا؟ الإجماع. نعم له سند وهو القياس، لكن الحكم ثبت بالإجماع فيخرج من عموم النص. واضح؟ نعم. طبعا مثلنا لتخصيص عموم السنة، ليس كذلك؟ مثلنا لهم من قبل. نعم. طيب، فإذن ما هو مذهب الحنفية؟ نعيد، إذا دخله التخصيص جاز تخصيصه بخبر الآحاد، وإلا لم يجز. لم يجز يعني يبقى العام على عمومه فلا يعمل بالخاص، وإن تأخر العام عن الخاص يقولون ينسخ العام والخاص، هكذا يقول الحنفية، لأن عندهم دائما الدليل المنفصل يسمونه ناسخا حتى لو كان نسخا بالجزئية لبعض أجزاء العام، لكن غير الحنفية يسمونه تخصيصا والحنفية يسمونه نسخا. واضح؟ يعني مثاله عند الحنفية حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا من أبوالها ليصحوا ويشربوا من ألبانها ليقووا، فالحديث يدل على طهارة بول الإبل، فهو خاص، وهذا خاص. ثم عند الحنفية يقولون جاء بعده حديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأل في قوله البول ليش؟ الاستغراق، فتفيد العموم، يدخل فيها بول الإبل وغيره، وهو عام، فيقولون ينسخ حديث العرانية لأنه جاء بعده، ويرونه عاما محفوظا، تنزه من البول يقولون هو عام محفوظ ما دخله تخصيص. نعم. طبعا فقط ننبه إلى أن الحنفية يقولون جاء بعده حكما لا حقيقة، حكما لا حقيقة، لأن النسخ عند غير الحنفية، النسخ عند غير الحنفية شرطه معرفة التاريخ، فالنسخ دائما عندهم حقيقي، يعرف التاريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. أما الحنفية فيقسمون النسخ قسمين، النسخ الحقيقي والنسخ الحكمي. النسخ الحقيقي مثل الجمهور أن يعرف التاريخ، تاريخ نزول الآيتين أو ورود الحديثين، فيجعلون المتأخرة ناسخا للمتقدم. أما النسخ الحكمي فهو عند جهل التاريخ، إذا جهل التاريخ، تاريخ النصين المتعارضين، وكان أحدهما حاضرا والآخر مبيحا، فيقول الحنفية نجعل النص الحاضر متأخرا حكما، حكما ولا حقيقة، ما نستطيع أن نقول حقيقة لأننا ما عرفنا التاريخ. طيب لماذا حكما؟ لماذا يعني حكمتم يا معاشر الحنفية بأن الحاضر يكون هو المتأخر؟ طيب لماذا لا يكون المبيح هو المتأخر؟ قالوا لأن إذا جعلنا الحاضر هو المتأخر يقع النسخ مرة واحدة، وهو أن النص الحاضر أي المحرم ينسخ النص المبيح فقط. أما لو جعلنا النص المبيح هو المتأخر يقع النسخ مرتين، كيف؟ قالوا يأتي النص الحاضر أولا فينسخ البراءة الأصلية، ثم يأتي بعده النص المبيح فينسخ النسخ الحاضر فيقع النسخ مرتين. والنسخ هل هو الأصل أو عدم الأصل في الشريعة؟ هو عدم، يعني عدم الأصل، يعني الأصل عدم النسخ، عفوا، يعني الأصل في الشريعة الإحكام، أن تكون النصوص محكمة معمولا بها، والنسخ خلاف الأصل. فالطريق الذي يقلل النسخ أولى من الذي يكثر النسخ، لأن تقليل النسخ موافقة للأصل. واضح كلام الحنفية؟ واضح يا شيخ؟ نعم. ويجوز تخصيص عموم السنة بالقرآن عند عامة الفقهاء. وخرج ابن حامد رواية أنه لا يجوز ذلك، وهو قول بعض الشافعية. لنا قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولم يفصل. وهل يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس؟ هذه مسألة أخرى سوف تأتي معنا إن شاء الله. إذن إلى عند قوله ولم يفصل تنتهي المسألة الثانية. إذن ما هي المسألة الثانية؟ تخصيص عموم السنة بالكتاب العزيز. فقال: ويجوز تخصيص عموم السنة بالقرآن عند عامة الفقهاء. تخصيص يعني أن يكون العام هو السنة والخاص هو القرآن العزيز. فهل يجوز هذا؟ فذكر فيه مذهبين، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت. الحديث رواه أبو داود والترمذي. ما أبين من حي فهو ميت، وهذا عام. ثم خص بقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا. يعني يجوز استعمال ولا يعتبر ميتا. وأيضا أوضح منه قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله الناس عام. ثم خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون، إلى أن قال: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فيخرج من عموم، يعني أهل الكتاب يخرجون من عموم الناس. هذا مثال المسألة. وأما الخلاف فيها فذكر المذهب الأول بقوله: ويجوز تخصيص عموم السنة بالقرآن عند عامة الفقهاء. هذا هو المذهب الأول. عامة، كلمة عامة هنا في قوله عند عامة الفقهاء، كلمة عامة يعني في غير هذا السياق، في غير هذا السياق، تطلق في لغة العرب ويراد بها الجميع، وتطلق ويراد بها الأكثر، ولكل شواهد. فمن شواهد إطلاق كلمة عامة وإرادة الجميع ماذا؟ من يعرف الشاهد؟ شواهد على هذا من النصوص الشرعية أو من كلام العرب؟ عامة تطلق ويراد بها الجميع. قول كعب بن عجرة لما تأذى من رأسه في الحج وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وأن يحلق رأسه، قالت: فنزلت في خاصة، يعني الآية التي في سورة البقرة، قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. واضح؟ فما معنى عامة؟ جميع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، يعني جميع. وتأتي عامة بمعنى أكثر. قمت على باب الجنة فرأيت عامة من دخلها المساكين. ثم قال: وقمت على باب النار فرأيت عامة من دخلها النساء. عامة هنا بمعنى أكثر. والحديث الذي مر معنا آنفا: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر. لكن المراد بها في هذا السياق أكثر، لأنه قال بعد ذلك: وخرج ابن حامد رواية. فالمسألة فيها خلاف، فقوله عند عامة الفقهاء يعني عند أكثر الفقهاء، لأن بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المتكلمين خالفوا في المسألة. نعم. المذهب الثاني قال: وخرج ابن حامد، الحسن بن حامد أبو عبد الله الوراق، إمام الحنابلة في وقته بلا مدافعة، وهو شيخ القاضي أبي يعلى الإمام المشهور، هذا شيخه. وتوفي أبو الحسن بن حامد سنة 403 هجرية. قال: وخرج رواية أنه لا يجوز ذلك، يعني لا يجوز تخصيص عموم السنة بالقرآن. قال: وهو قول بعض الشافعية، والأمر كما ذكر المصنف. فإذا المذهب الثاني مذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية. وطبعا دليلهم أن السنة يعني وظيفتها ماذا؟ هي تبيان القرآن وليس العكس، لأن تخصيص العموم بيان، فأنت إذا خصصت السنة بالقرآن عكست، لأن السنة ينبغي هي أن تخصص عموم القرآن أو السنة، لأن هذا وظيفة السنة، هكذا يقولون. قال: لنا، أي نحن معاشر الجمهور، قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الشاهد في قوله لكل شيء، فإنه عام، ولهذا قال: ولم يفصل، بل اللفظ عام أصلا، تبيانا لكل شيء. وتخصيص العموم بيان، تخصيص العموم بيان، يعني كيف بيان؟ كيف أنه بيان؟ يعني بيّن أن هذا الخاص لم يكن مرادا للمتكلم باللفظ العام. يعني مثلا حين يقول المدرس مثلا الأستاذ: نجح الطلاب إلا زيدا، إلا زيدا بيان، الذي هو تخصيص، بيان ماذا؟ أن المتكلم بقوله نجح الطلاب ما أراد دخول زيد، فالذي أبان عن هذه الإرادة هو التخصيص. واضح؟ واضح معنى التخصيص بيان؟ فيقول: القرآن هو تبيان لكل شيء، فقوله لكل شيء يشمل الكتاب والسنة، وحينئذ يجوز أن يخصص القرآن القرآن، ويجوز أن يخصص القرآن السنة. انتهت المسألة. الآن المسألة الثالثة. قال: وهل يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس؟ فيه وجهان، أحدهما الجواز، اختاره أبو بكر والقاضي وأبو حنيفة ومالك والشافعي والكرخي، والثاني لا يخص به ولا يعارض به الظاهر، واختاره أبو إسحاق ابن شاق الله، ابن شاق لا بإسكان القف، ابن شاق لا، أحسن الله عليك، ابن شاق لا، والجزري. الحنفية إن خص بمسألة إجماعية خص به وإلا فلا. بعض الشافعية يخص بالقياس الجلي دون الخفي. لنا إجماع الصحابة على تخصيصه بالقياس في ميراث الجد مع الإخوة، خص به قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، عام في من لا جد له. وأيضا فإن ذلك جمع بين الدليلين وهو أولى من اطراح أحدهما. لاحظوا العبارة عندكم في نقاط متتابعة بعد كلمة فيمن، هو ما مجدها في المخطوط لكن نقدرها ضرورة، فتصير العبارة هكذا: عام في من له جد ومن لا جد له، يعني حتى تستقيم الكلام. أعيد العبارة، بعد الآية الكريمة مكتوب ماذا؟ عام في من، اكتب بعدها له جد ومن لا جد له، يعني المقدر هو كلمة ماذا؟ له جد ومن، يعني تكتب بدأ في مكان هذه النقاط له جد ومن، فكيف تصير العبارة؟ عام في من له جد ومن لا جد له، فيستقيم الكلام. والمحقق أحيانا، محقق يعني المخطوطة، أحيانا يضطر إلى تقدير كلمة وأكثر حتى يستقيم الكلام، لكن هل يوضع في الصلب أو في الحاشية في الهامش؟ قولان لأصحاب، لمن يكتب في تحقيق كتب التراث. خليني أكمل. كيف شيء؟ ما قرأت أنت شيء؟ وأيضا أقرأ وأيضا قرأتها يعني؟ أي نعم. طيب جزاك الله خير. نعم. قال: وهل يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس؟ هذه المسألة الثالثة الأخيرة في هذا الفصل، تخصيص العموم النص الشرعي بالقياس، فذكر فيه عدة أقوال. قال: فيه وجهان، يعني في المذهب، أحدهما أي الوجه الأول في المذهب، وهو المذهب الأول في المسألة، الجواز، يعني مطلقا، يعني مطلقا يجوز تخصيص عموم النص الشرعي بالقياس مطلقا، وهذا الوجه في المذهب هو راجح المذهب، يعني هو المعتمد عند الحنابلة، بل قال بعض الأصوليين إنه قول الأئمة الأربعة. فإذا المذهب الوجه الأول الذي هو المذهب الأول هو قول أكثر العلماء أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقا. قال: اختاره أبو بكر. من هو أبو بكر؟ لا، في كتب الحنابلة الأصولية إذا قالوا أبو بكر، وحتى الفقهية، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال، إذا قيل في كتب الحنابلة قال أبو بكر فالمراد به هذا، لكن في عند غير الحنابلة إذا قالوا أبو بكر وأطلقوا غالبا يريدون الباقلاني، الإمام الباقلاني رحمهم الله جميعا. قال: اختاره أبو بكر والقاضي. القاضي هو أبو يعلى. قال: وأبو حنيفة. وعند قوله وأبو حنيفة يعني فيه إشكال، بعضهم ينسبه لأبي حنيفة، وبعضهم يقول أن مذهب الحنفية مذهب أبي حنيفة هو ما سوف يأتي بعد ذلك، من أنه إذا خص العام بقطعي جاز تخصيصه بالقياس وإلا فلا، فلعل هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: ومالك والشافعي والكرخي، يعني من الحنفية وغيرهم. هذا قول كما قلنا هو قول أكثر العلماء يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقا. قال: والثاني أي الوجه الثاني في المذهب، وهو أيضا المذهب الثاني في المسألة، لا يخص به لا يخص عموم النص بالقياس ولا يعارض به الظاهر. أين الظاهر؟ ما هو الظاهر؟ ما معنى ولا يعارض به الظاهر؟ الظاهر ما هو يا شباب؟ أين ما هو الظاهر؟ الشمول، يعني ظاهر العام ما هو؟ شمول جميع الأفراد. فهذا قول معنى قوله ولا يعارض به الظاهر الذي هو تناول جميع الأفراد. واختاره أبو إسحاق ابن شاقلة من قدماء الحنابلة، توفي سنة 369 هجرية. قال والجزري أبو الحسن الجزري، وهو بالجيم، ويصحف في بعض الكتب فيكتب الخرزي وهو تصحيف، إنما هو الجزري، وهو أيضا من قدماء الحنابلة معاصر للذي قبله. وتوفي الجزري سنة 380 هجرية. قال الحنفية، يعني المذهب الثالث، المذهب الثالث في المسألة، الحنفية إن خص بمسألة إجماعية خص به، إن خص العام بمسألة إجماعية خص العام به أي بالقياس، وإلا فلا، مثل مذهبهم السابق الذي مر معنا في تخصيص العموم بخبر الأحد. والدليل هو هو عند الحنفية، وهو أن الحنفية يرون أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، وأما الخبر الأحد فهو ظني، وكذلك القياس، فحينئذ ما نخصص القطعي بالظني، هكذا يقولون. ثم إن المصنف قال إن خص بمسألة إجماعية، ولو قال إن خص بدليل قطعي لكان أحسن، لأنه يتناول ما ثبت بالإجماع أو ما ثبت بنص متواتر، فيكون أحسن في العبارة. قال بعض الشافعية، هذا هو المذهب الرابع، مذهب بعض الشافعية، وهو أيضا مذهب بعض الحنابلة، يخص بالقياس الجلي دون الخفي، يخص العموم بقياس جلي ولا يجوز تخصيصه بقياس خفي، دون النظر إلى أن العام عام محفوظ أو عام مخصوص. فأصحاب المذهب الرابع ما يهمهم هذا، ما ينظرون إلى العام هل دخله تخصيص أو لا، إنما ينظرون إلى المخصص هل هو قياس جلي أو قياس خفي. طبعا الجلي والخفي اختلفوا في تفسيرهما، اختلفوا في تفسيرهما، فقال بعضهم الجلي أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه في الأصل، فلو قست سب الوالدين على التأفف من كلامهما فلا شك أن السب أعظم إيذاء فيكون أقوى، يسمى قياسا جليا إن صح تسميته قياسا. وأما الخفي فلا يكون أقوى منه، إما مساو وإما دونه، مثل قياس بيع الأرز بالأرز متفاضلا على بيع البر بالبر متفاضلا، بيع الأرز بالأرز متفاضلين على بيع البر بالبر متفاضلين، فهذا قياس صحيح كالقياس الذي قبله في الصحة، لكن الفرق بينهما أن الأول جلي والثاني خفي، الثاني خفي. وبعضهم قال لا، ليس هذا الجلي، الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وأما القياس الخفي فهو ما ظن نفي الفارق بين الأصل والفرع. أعيد ثاني، أن القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. فأنت إذا قست العبد الزاني على الأمة الزانية في تنصيف العذاب فهذا قياس جلي، قياس جلي. لماذا؟ لأننا نقطع بنفي الفارق، يعني لا يوجد بينهما فرق مؤثر في الحكم، لأن الذكور والأنوثة هنا لا مدخل لها في هذا الباب، باب الحدود. وحينئذ نقطع بنفي الفارق فيكون قياسا جليا. أما القياس الخفي نفي الفارق بطريق الظن لا بطريق القطع، لا نقطع بنفي الفارق وإنما نظنه ظنا، كما قلنا كقياس الأرز على البر، فإننا نقول لا فرق بين الفرع وهو الأرز والأصل وهو البر. لكن هل نقطع قطعا بعد وجود فارق ولا نظنه ظنا؟ نظنه ظنا، إذ يجمع بينهما الطعم، صح؟ وهذا العلة هي محل خلاف، إذ ربما العلة هي الكيل، أو العلة تكون الادخار، أو يكون مكيلا مطعوما مدخرا، تكون كلها ثلاثة، فكل وصف جزء من العلة، فتكون العلة مركبة. نعم. وبعضهم يقول الجلي أن تكون العلة منصوصة أو مجمعا عليها، وأما الخفي فتكون العلة مستنبطة فقط. يعني قول ثالث أن القياس الجلي أن تكون العلة في هذا القياس مجمعا عليها أو منصوصا عليها، فتكون قوية، لأن العلة إذا وقع عليها إجماع أو وقعت في نص شرعي هذا يعطي قوة للعلة. أما القياس الخفي الجامع يكون علة مستنبطة، والعلة المستنبطة تكون أضعف من العلة المنصوصة أو المجمع عليها. يعني مثال العلة المستنبطة مثل قياس النبيذ على الخمر، فإن العلة الجامعة بين الفرع والأصل إنما هي الإسكار، وهذه العلة هل هي منصوص عليها؟ لا، إنما هي مستنبطة. أما العلة المنصوصة فمثل مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال وأراد الاستجمار أحضر له أحد الصحابة روث وحجرا، فأخذ الحجر ورمى بالروث وقال إنها ركس أي نجس، فقوله إن هذه تفيد التعليل، فتكون العلة هي النجاسة، فيقاس على الروثة كل نجس فلا يصح الاستجمار به، فهذا القياس قياس جلي لأن العلة منصوص عليها. ومثال المجمع عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، رحمك الله. فنهى القاضي عن أن يصدر حكما وهو غضبان، والعلة هي تشويش الفكر، وهذه علة مجمع عليها. نعم، تفضلي. وقفنا عند نعم المذهب الرابع ذكرنا، ثم قال لنا ذكر دليلين لمذهب الجمهور، وهو المذهب الأول القائل بأنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقا، قال: لنا إجماع الصحابة على تخصيصه بالقياس، أي تخصيص العموم، والضمير يرجع للعموم أو العام، في ميراث الجد مع الإخوة، خص به قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إلى آخر الآية، الآية الأخيرة من سورة النساء آية الكلالة. قال: عام في من له جد ومن لا جد له. ثم خص بماذا؟ بالقياس في قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول: إن مثل الجد كمثل شجرة قامت على ساق واحد، ثم خرج من الساق غصن، ثم خرج من الغصن غصن، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. شبه الشيء المعنوي، وهو مسألة توريث الإخوة مع الجد، بمسألة حسية، يعني شجرة ويخرج منها أغصان، ثم من الأغصان أغصان. وعمر أعجبه مذهب زيد في توريث الإخوة مع الجد، فلهذا خطب الناس وقال: إن زيدا قال في الجد والإخوة قولا وسوف أمضيه، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا زيد يقول شيء، يقول شيئا وهو القياس، يخصص به العموم، ثم يقره عمر ويسمع الناس ولا ينكرون أصل المسألة وهو تخصيص العموم عليكم السلام بالقياس، إنما أنكروا أثر المسألة بعضهم، وهو كون الإخوة يرثون مع الجد، لأن المسألة خلافية بين الصحابة. لكن هل أنكروا القياس؟ ناس أصل القياس أن تخصص عاما بقياس؟ لا، ما أنكروا. فلهذا قال المصنف: لنا إجماع الصحابة، مع أن المسألة التي ذكرها هي محل خلاف بين الصحابة، فنقول إنما اختلفوا في الفرع ولم ينكروا الأصل، وهذا يقع كثيرا حتى في أصل حجية القياس، نحتج بهذا أن الصحابة يقيسون رضي الله عنهم، فلا ينكر عليهم غيره، لا ينكرون عليهم أصل القياس، وإلا قد يخالفونهم في الحكم. قال: وأيضا الدليل الثاني: فإن ذلك جمع بين الدليلين، وهو أولى من اطراح أحدهما، كما مر معنا في أول الدرس. فلا شك أن تخصيص العام بالدليل الخاص قياسا كان أو غيره، فيه عمل بالدليلين ولو من مجه، وهو الأصل في الأدلة الشرعية أن يعمل بها لا أن يترك العمل بها، فيكون أولى من طرح القياس الخاص وإهماله مع أنه دليل شرعي صحيح. نعم، تفضل يا شيخ. فصل. فصل: يجوز التخصيص بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على الحكم. وفي التخصيص بمذهب الراوي وقول الصحابي وجهان: أصحهم الجواز، لأن قول الصحابي مقدم على القياس، والتخصيص به جائز، فبما هو مقدم عليه أولى. نعم، ذكر في هذا الفصل مسألتين: المسألة الأولى تخصيص العموم، عموم النص، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريره، ولم يذكر فيه خلافا. والسنة كما مر معكم أو كما قد عرفتم من قبل أن السنة هي قول أو فعل أو تقرير، فالفعل والتقرير مثل القول في الحجية، أي استخراج الأحكام بناء عليهما. ومن آثار الحجية، من أثر كون الدليل حجة، ماذا؟ أن تخصص به العام، وتقيد به المطلق، وتوضح به المجمل، وتقبله ابتداء في الحكم المبتدأ، هذا مقتضى الحجية، حجية الدليل الشرعي. فلهذا يجوز تخصيص العموم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبتقريره. مثال الفعل قوله سبحانه وتعالى في الحيض: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإنه نهي عن كل قربان، لأن الفعل في سياق النفي أو شبهه يفيد العموم، يفيد العموم، فهذا عام. ثم دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنه يجوز قربان الحائض، إما أن نقول فوق الإزار كما يقوله الأكثرون، أو نقول في كل شيء من جسدها إلا النكاح، إلا الجماع كما يقوله آخرون. المهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خصص عموم الآية. واضح؟ وأيضا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإنه عام في كل زان وزانية. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز ماذا فعل؟ جلده ورجمه؟ جلده 100 جلدة ثم رجمه، أو رجمه فقط؟ رجمه، فيخرج من عموم الزانية والزاني، يخرج منهما الزاني المحصن، فلا يوجد 100 جلدة، واضح؟ إنما يرجم فقط. طيب، المسألة كما قلنا المصنف لم يذكر فيها خلافا، وهي فيها خلاف، يعني خالف المسألة بعض الشافعية وقلة من الحنفية، الكرخي من الحنفية. قال: وإقراره على الحكم، أي إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم يخص به العام لما قلناه آنفا من أن الإقرار حجة شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام بأمر ربه، ومن وظيفته فوظيفته التبليغ الدين، فلا يرى شيئا خطأ ثم يقر فاعله عليه، فالإقرار دليل الجواز. ومثاله قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فإنه عام في كل شيء يخرج من الأرض. ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الخضروات والفواكه على ترك إخراج الزكاة، فيدل على أنه يخرج من عموم الزروع والثمار. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم ماذا قال؟ ولا يقطع شجره، أو قال ولا يعضد شجره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا عام. ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة الذين كانوا يزرعون ويحصدون زرعهم ويقرهم، مع أنه قطع لنبات نبت في الحرم، وهناك يقول ولا يقطع شجره، فدلنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبات الذي، يعني الشجر الذي يستنبته الآدمي يجوز قطعه. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: وفي التخصيص بمذهب الراوي، يعني الراوي الصحابي فقط، لأن الراوي قد يكون صحابيا وقد يكون غير صحابي في صورة المرسل، فإن المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو نحو ذلك، والمرسل حجة عند كثيرين، لكن المقصود هنا بمذهب الراوي الصحابي، والسبب في تخصيص الراوي بالصحابي أن الراوي الوحيد الذي قوله حجة هو من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. يعني الذي قوله حجة هو من؟ الصحابة رضوان الله عليهم، أما من بعدهم فليس قولهم حجة. قال: وفي التخصيص بمذهب الراوي وقول الصحابي وجهان في المذهب، وجهان في المذهب أصحهما الجواز. التخصيص بمذهب الراوي الصحابي أو بمذهب أو بقول الصحابي سواء كان راويا للحديث أو لم يكن راويا، فيه ماذا؟ وجهان. واجتمع في مثال واحد، اجتمعت الصورتان في مثال واحد. ما هما الصورتان؟ أن يكون يعني التخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي الذي روى الحديث، وبقول الصحابي الذي ليس راويا للحديث، اجتمع في مثال واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وراوي الحديث هو ابن عباس رضي الله عنهما، ثم روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخيل الفرس، لأن قوله في ولا فرسه هذا عام، يعني كلمة فرس أضيفت للمعرفة وهو الضمير فتفيد العموم، هذه من صيغ العموم. ثم روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخيل التي لا تكون معدة للجهاد أن فيها الصدقة، يعني الزكاة، صدقة بمعنى الزكاة. وروي عن عثمان رضي الله عنه وهو ليس راويا للحديث أن الخيل السائمة فيها زكاة، وأما الخيل المعلوفة فلا زكاة فيها. واضح الآن تخصيص؟ أظن واضح المسألة. نعم. قال: وجهان يعني في المذهب أصحهما الجواز. تخصيص العموم بقول الصحابي فيه قولا مشهوران، والخلاف قوي في المسألة، فمذهب الحنفية والحنابلة يجوز تخصيص العموم بمذهب الصحابي بقول الصحابي، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الصحابي، والخلاف قوي كما ذكرت لكم.